السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. تكلمنا عن رحلة الروح والمحطات التي سيمر بها الإنسان الصالح، وقلنا أنه يبشر برضا من الله سبحانه وتعالى، يبشره حشد عظيم من الملائكة ممن حضر نزع روحه، ويبدأ يسمع سلام عليكم، ويبدأ سبحان الله يجد الريح الطيب. وقلنا توقفنا عند أن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده. نحن في الحياة الدنيا نعيش معنا جسد وروح. الملاحظ هو الجسد والروح خفية، لا نعرف كثيرا عنها. وفي الدار الآخرة تستمتع الروح ويستمتع البدن، ولكن في عالم البرزخ فيكون النعيم والعذاب، أعزنا الله وإياكم، على الروح والجسد تابع لها. كيف فهذا عالم لم نره؟ هذا العالم له قوانين الخاصة به، زي ما الآخرة لها قوانينها الخاصة بها. يعني مثلا في الجنة لا ينامون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي معانا إن شاء الله في وصف الجنة وفي نعيم الجنة، إن أهل الجنة لا ينامون للاندهاش والمتع. في واحد يقولك بس أنا بعشق النوم، هذه قوانين الدنيا، لكن في الآخرة في قوانين مختلفة. فلكل دار قوانين وسنن. فمن مما يحدث في الجنة، وده سبحان الله يمكن احنا عندنا بعض البصيص ليه في الدنيا احيانا، وحضرتك بتكون في مكان مليء بالالهامات والامور الجاذبة ليك، وانت في غاية الاستمتاع تلاقي الناس سبحان الله مثلا في رحلة ولا في فسحة ولا في بيصيفوا ولا في رحلة روح، زي ناس في المدينة المنورة ولا حاجة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قريبا زيارة الحرمين. فالإنسان سبحان الله لما بيكون في مكة وعارف أن بكرة مسافر وأن الوقت ضيق جدا، فهذا ما يضغط على نفسه وينام قليل جدا. يجي الناس تقول له: ليه أنت عامل كده ومش عارف، فيقول لك: والله أصلي يعني الوقت سبحان الله أنا مش عاوزه يمر، وأصلي الوقت ده مش عاوزين ننام. يكونوا مسافرين الساحل ولا حاجة، تلاقي برضو النوم بتاعهم قليل قوي، عاوزين يستمتعوا باللحظة. الجنة لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، من الاندهاش مش جايل له وقت ينام سبحان الله، من الفرحة والسعادة مش جايل له وقت ينام. فالله سبحانه وتعالى جعل من قانونها لجمالها ألا نوم فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا إياها ونرى ما فيها ونتمتع بما فيها. نعود ونقول أن الجنة، أن الدار الدنيا لها قوانين ولها سنن، والآخرة كذلك. لكن مهم جدا احنا نفهم ان عالم البرزخ له اموره الخاصة به، له اموره الخاصة به، لان اصحاب العقول العفنة الذين لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم، فلا يصدقون كل ما غاب عنهم. فليس هؤلاء ليست هذه من يعني مما يميز المسلمين ولا من شيمهم، فبالعكس، بل أول من سيهتدي من أوائل الأوصاف التي سيهتدي أصحابها بكتاب الله سبحانه وتعالى هم الذين يؤمنون بالغيب. فده صفة مركزية. فطالما أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا سيحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا سيحدث، الأمر بإيه؟ خلاص، يبقى أنا عندي يقين. طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث انتهى. وسبحان الله، كنت من 3 أو 4 سنوات كنت أتكلم يوما في مثل هذه الأوقات في المسجد بعد صلاة الفجر عن نعيم الآخرة وكده، فتطرقت لنعيم الجنة ونعيم القبر وعلى النقيض عذاب القبر أعزنا الله إياكم. أتذكر جيدا إن في واحد قال لي أنا مش مقتنع إن في عذاب للقبر ومش عارف إيه والكلام ده، فأنا ابتسمت وقلت له عشان إحنا في رمضان وأنا ما عنديش وقت كتير إن أنا أناقش حضرتك، أنا ممكن أناقشك وأقعد ساعة أكلمك وأقنعك، بس أنا خايف إن يكون المشكلة عندك هي ليست مشكلة منطقية وده يغلب على ظني، طبعا فيما يخص الحالة اللي أنا كنت بتكلم معاها يعني. وقلت له هو غياب حضور آخرة هو اللي عمل مع حضرتك الموضوع دوت غالبا يعني. المهم قلت له كلمة سبحان الله، أنا لا أدري كيف جرت على لساني، لكن أراد الله بها خيرا. قلت له وأنا خايف من بعض الناس، طبعا أنزه حضرتك يعني، إن ممكن يظل يعاند ويقول مفيش عذاب مفيش عذاب للقبر مفيش عذاب للقبر حتى يراه، فإذا رآه صدق. فأنا أعيذك بالله أنك تؤمن به قبل أن تراه وقبل أن تتعرض له. وسبته سبحان الله. وامتى بعدها بشوية قال لي هذه الكلمة أزعجتني وأيقظت في شيئا كان ميتا. وعدت تاني مرة أخرى إلى رشدي وبدأت أقرأ بهدوء وتريث وأبحث، فهداني الله سبحانه وتعالى وأنار عقلي، وعلمت أن أحيانا بيكون غياب الدار الآخرة عن الأمر هو ده اللي عامل المشكلة. سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أن القرآن ده نور، أن القرآن ده فرقان، أن القرآن ده بصائر، ومستحيل أن يطرق صادق هذا القرآن ويأتي إليه ثم يعود مظلما، لأن القرآن ده القرآن أشبه يعني بإشعاعات مضيئة. هذه الإشعاعات إذا مررت قلبك إذا مر قلبك عليها، أو هذه الإشعاعات إذا سلطت على القلب تنير المناطق المظلمة اللي في القلب دي، في أماكن كتير ظلمة تلاقي القرآن ده داخل ينورها. عارفين كده الأشعة؟ يقولك أنت محتاج تعمل أشعة. فليه؟ يقولك أصل الأشعة بتورينا أشياء إحنا ما نعرفش نشوفها، فلطبيعة ما في الأجهزة ديت هتكشف لنا الحاجات اللي جوه وتبدأ تعمل لنا الحتة دي منورة الحتة دي مظلمة، تقول لنا الكسر فين مش عارف ايه كده. ميزة الصادق الذي يقبل على كتاب الله ويقبل لا مجربا ولكن مستسلما، يعني هو مش داخل يجرب، هو داخل مستسلم، داخل يبحث عن أرزاق الله له، داخل يسترزق، داخل يبحث عن الشفاء حتى يعالج هذا المرض الذي بداخله، يريد مطهر لهذا العفن الذي بين جنبيه. فسبحان الله، فإذا أقبل على كتاب الله فيجد أن مرة واحدة كده الأشعة بدأت تشتغل. الأشعة بتقول له إيه؟ بتقول له خلي بالك في حتة هنا. عارفين الشاب الصغير ربنا عافينا وإياكم عما يبلع دبوس ولا يبلع مثلا قطع من الفضة ولا يعني جزء من النقود المعدنية، فيجي يعملوا أشعة عشان يعرفوا هي فين، فيقول لك المشكلة هنا، هي باينة اهي، ويقول لك هي موجودة هنا. القرآن بيعمل كده، القرآن بيعمل كده جامد، انك وانت داخل عليه تلاقيه عامل لك مسح كده، يقول لك ايه، بس عندك أزمة هنا، عندك أزمة هنا، عندك أزمة هنا، عالجها واشتغل عليها. لا، ما بيقوليش كده. بقى ميزة القرآن غير الأجهزة الأشعة والكلام ده، إن القرآن بيقول لك فيه هنا عفن وأنا هزيلهولك، وفي هنا إشكال، وفي هنا نتوء، وفي هنا تجويف، وهنحاول نحل لك المشاكل ديت. فصاحبنا ده بيقول سبحان الله، لما هذه الكلمة أزعجتني ففقت جامد جدا. فأحيانا بيكون اللي قدامك محتاج سبحان الله انك تخدش كارت، ايه، كارت القلب بتاعه، عارفين كارت الموبايل كده، عما تيجي تخدشه فيبدأ الرقم يطلع، الرقم ده تبدأ ايه تستعمله وتبدأ تشحن بيه. في ناس كده هو جواه رقم صحيح، هو محتاج حد يخربشه، فربنا قد يستعملك انك ايه تخربشه الخربشة البسيطة دي. الخربشة دي يبدأ الرقم يظهر، يبدأ يستعمله، يشحن يفوق. في ناس كده محتاجة هذا الايه، هذا التوفيق. اعتقد برضو اتذكر في يوم من الايام كان احد اخواننا راكب مع سائق ميكروباص، بيقول والسائق ده نسأل الله العفو والعافية، وناقل الكفر ليس بكافر، نعوذ بالله ومولانا من الكفر. المهم هو ايه، سب الدين، وسب الدين رد عن دين ايه، عن الاسلام، نسأل الله العفو والعافية، لانه يسب الدين الذي انزله ايه خالقه، اي خالق هذا الانسان. فالمهم صاحبنا ده السائق ده يعني سبحان الله وكله الله إلى نفسه في، فقال هذا اللفظ وهو بيتكلم مع حد يعني. فأخونا الطيب ده طبعا يتمعر وجهه، هو كل إنسان حي صاحب فؤاد به يعني الحد الأدنى من الإيمان لابد أن ينزعج من المعاصي، ينزعج إذا سمع الغناء والموسيقى، ينزعج إذا سمع السب والشتم، ينزعج إذا رأى امرأة كاسية عارية. ده الإنسان صحيح القلب، زي الإنسان زي كده، ما تكون أنت حضرتك كده راكب السيارة بتاعتك وفي اللمبة بتاعت اللي هي البنزين، عم البنزين يبدأ يقل تبدأ تنور. في ناس كده الإنسان الصادق تلاقي عنده اللمبة دي شغالة، ان هو يتمعر وجهه سريعا، يتضايق اما يشوف ولد وبنت، بيلاقي في حاجه في جوه كده، في ازمه، في يعني دوشه بتحصل. فصاحبنا دوت قال له اتق الله، وانت ليه بتعمل كده؟ فقال له اعمل الشيخ وبتاع، وزعق اكتر تاني. فقال له انا عايز اقول لك كلمه واحده برضه، ايه، رفض وتنرفز وكده. هو بيقول لي انا ما سبتوش، خلاص كنا هننزل على المحطه، وأول ما نزلت وكده قلت له بص أنا هقول لك كلمة، يعني هقولها لك خلاص، هي 5 ثواني. فقال له قول يا عم الشيخ، وهو بيقول له بنرفزة كده وبتاع، عارفه بقى، أنت عارف كنتوا ملتحين، أنتوا دماغات اللي ربنا نسأل الله السلامة، هتقول لي حلال وحرام وكده. قال له أنا هقول لك حلال ولا هقول لك حرام، أنا هقول لك كلمة واحدة بس، عم تدخل قبرك ويقول لك أنت سبيت ديني ليه، وبحاول ترد عليه وتجاوب إجابة صحيحة وبس انتهى. صاحبنا ده ساكن في قرية، وكان هو قصدي ساكن في مدينة، وكان نازل في القرية يقابل والده ووالدته. عاد تاني يوم بيقول وانا منتظر الموقف وبتاع، لقيت واحد جاي يجري، يا عم الشيخ يا عم الشيخ يا عم الشيخ يا عم الشيخ، انت امبارح قلت لي كلمة يمين بالله ما عارف انام، يا عم الشيخ انا عاوز اتوب، الموضوع ده توبته ايه؟ انا طول الليل متلخبط، أقول يا ربي الله يهدي الشيخ ده، حط كلمة في دماغي مش عارف، مش خلاص بوظها لي. هو شوف سبحان الله، فقال له أنت لما تدخل قبرك وما يسألك أنت سبيت ديني ليه، وبقول له بقى أنت سبيت دينه ليه. فسبحان الله، وبيقول لي يعني كان قلبه نحسبه أنه كان صادق يعني. في ناس كتير، في ناس كتير هو دردشته في نعيم القبر وعذاب القبر هي دردشة من باب التسالي، لا من باب الإيمان ولا من باب الإيه، زي كتير من أهل الانحطاط والعلمانيين والقذرين اللي بيدنهم يتكلموا على الشريعة ومش عارف إيه، ولأ أنتوا عاوزين مش عارف تحكمونا بمش عارف بإيه ومش بإيه وكده، يقول له عم أنا عاوز أحكمك ولا عاوز أجي ناحيتك. انت جرب وانا مش عاوز اجي ناحيتك كده كده اصلا. لكن كل الموضوع هي حاجة واحدة بس، انت بتتظاهر قدام الناس ان القصة كلها عندي انا، ان انا عندي مشكلة. يا سيدي انا يا عم هسيب لك الدنيا كلها خلاص، وانت خد القرآن اهو وخد السنة وقول للناس كلها ان انت عاوزين تطبقوا الشريعة، بس مش بفهم محمد وعبد الرحمن وصهيب اللي فاهمين الدين غلط، انت طبق الشريعة بالفهم الصح. يقول لك لا، ليه؟ لان حقيقته هو لا يريد الشريعة، ولكن يشوش عليك بكثير من المناظرات والحوارات اللي ايه الاستفزازية دي. نعود الى رحلة الروح، نقول ان الله سبحانه وتعالى فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين. انا مبسوط جدا عم واحد يقول لي انا خايف من القبر، بنبسط جدا عم واحد يقول لي انا بقيت مرعوب، بلاش كلمة مرعوب، يقول لي انا بقيت قلقان بقيت خايف، انا بقول له ايه؟ هنيئا لك. اما وقد خفت من القبر، طبعا الخوف الصحي، لان في خوف اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، ممكن يوديك لوسواسه، ممكن يوديك لتوتر، ممكن يديك لمرض، ممكن يديك لفوبيا. لكن الخوف القلق والتوتر ده جميل. ليه؟ لان ده مؤشر امان، لان من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. ده مهم جدا بقى ان الانسان يكون مستحضر الحاجه ديت، لانك لو ما خفتش انا خاف منك، لو ما خفتش انا خاف منك. ليه؟ لان الجبروت اللي موجود ده، وان الرعب اللي موجود ده، البرود اللي موجود ده يقلقني، لان الله سبحانه وتعالى ذكر ان اهل الجنه لما هيدخلوا الجنه هيقولوا بينهم من بعض ان هم كانوا بيقعدوا ان كنا قبله في اهلنا مشفقين. يعني هم هيقولوا احنا كنا مع بعض كنا بنخاف. ايوه، الخوف ده اللي جابكوا هنا، الخوف ده اني اخاف الله. ان فكره ان انا اخاف ان عصيت ربي ده جميل جميل، اما انت تعصي الله وتبقى الدنيا عندك مفيش خالص. فلذلك اللي ما يخافش، في فرق بين واحد مطمئن او عنده سكينة ومطمئن اطمئنان البال ولديه ان شاء الله استقرار، وفي فرق بين واحد عنده البرود. انا اتكلم عند الشخصيات اللي عندها البرود ومش فارق معاه ولا ايه، مقلق من اي حاجة ولا فارق معاه. لا لا، سبحان الله، ابو بكر الصديق يمسك لسانه ويبكي، فعمر يقول له لماذا تبكي، فيقول هذا الذي أوردني المهالك يا عمر. بيقول له ده اللي وداني في داهية. أبو بكر مسك لسانه يقول ده اللي وداني في داهية. وعمر يقول أظن أنس رضي الله عنه، والله إني سمعت ابن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين مستند ظهره إلى صور ويبكي ويقول ها يا ابن الخطاب أمير المؤمنين، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك الله. فبيقول لنفسه عامل لي فيها أمير المؤمنين وعامل لي فيها مش عارف إيه والكلام ده كله، والله لتتقي الله أو يعذبك. فسبحان الله، الواحد عما يستحضر الكلام ده يا جماعة. عمر رضي الله عنه يقول وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي. بقول يعني هو في آخر عمره بقول يا ريتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، أنا مش عاوز بقى أدور في صحيفتي أنا كنت عملت إيه. هو الإنسان كده. وذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان كلما كان أعرف لله سبحانه وتعالى، أعرف بنفسه، كان إيه أكثرهم. ولذلك سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أعلمكم بالله. جميل جدا. وإيه كمان؟ وأكثركم خشية وأتقاكم. ولذلك كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أزيز، يعني صوت كده ايه، يعني زي كده الرغاوي بتاعت الشاي كده، تحس ان قلبه كده بيغلي. سبحان الله، بسبب ايه؟ بسبب حضور المعاني. طب ده بيجي في يوم ولا بيجي في ليلة؟ ده في الأول والآخر هو فتح، ولكن بعد مجهود وبعد بذل. فالإنسان الحاجات ديت هي دي اللي بتدي الطمأنينة، وهي دي اللي بتدي السكينة، وهي دي اللي بتدي راحة البال بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن ان انت النهاردة تكون مش فارق معاك، بتقبل على المعصية بصدرك وكل حاجة، ولذلك ارفع القبعة لإنسان بيفعل الذنب ثم يجد انكسارا ويجد انحصارا بداخله، وإذا صلى تسجد دمعته قبل أن يسجد وجهه. هذا الإنسان ترفع له القبعة، غير إنسان طول الليل بيصلي قيام ليل وحاسس وبيتكلم مع الناس كده، يعني داخل الجامع بيفتح الباب برجله، فحاسس إنه هو يعني متمكن قوي بتاع. لا لا لا، سبحان الله، بكاء المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. هؤلاء النوعية دي اللي بيسبح بالطريقة دي، لا، ده بكاء المذنبين أحب إليه. وما رزق عبد، إن شاء الله نتعرض لهذا في دروس التراويح، وما رزق عبد مثل فتح بمثل رزق الافتقار، وما افتقر إنسان إلى الله إلا ورزق الافتخار بعد ذلك. فأول ما الإنسان يبدأ سبحان الله طريق الله سبحانه وتعالى وطريق فعلا الصدق، سيجد الطمأنينة، والطمأنينة لا تمنع الخوف، ولكن يكون خوف بهدوء، خوف يعني سبحان الله كخوف أبي بكر في الغار، يعني هو خوف في سكينة، في هدوء، في ما فيهوش توتر، ما فيهوش مش عارف ايه، زي كده قدر القلق بتاع الامتحان للمذاكرين. في ناس بتكون مذاكرة كويس جدا وداخل الامتحان في قدر، في اطمئنان وهدوء بتاع، بس في قدر من القلق برضه ما زال موجود. يقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمن، فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه، يجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ربي الله. مين اللي قال انت هتقول هنا؟ مين اللي قال انك هتقول ربي الله؟ نسأل الله ان يسلمنا ويغنمنا. وبعدين السؤال مرعب، السؤال مرعب، السؤال مش السؤال مش من الرب الحق، لا، من ربك؟ ربك الذي عبدته انت. ما هو ممكن واحد يكون مش مسلم ويسمع الكلام ده يقول لك: بس انا لو اتزنقت هقول هو ده كمين، هتطلع بطاقه مغشوشه. لا، الرب الذي عبدته، عبدته انت، ما دينك الذي انت التزمت به، وما نبيك الذي امتثلت واطعته. وذلك الثلاث اسئله ديت، الثلاث اسئله ديت اكبر امتحان متسرب، اشهر امتحان مسرب على وجه الارض للبشريه كلها، هو الامتحان ده، ولازم تشتغل على الامتحان ده. فمن ربك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: واذا سالك عبادي عني. فهل انت بدات تتعرف على الله سبحانه وتعالى في رمضان؟ يعني النهارده لو قلت لك كلمني عني ديت، عني اخبارها ايه في قلبك؟ تقدر تكلمني تقول لي بفضل الله الخمس ست ايام دولت انا اكلمك عن ربنا بقى؟ كفايه بقى، انت كل يوم تدينا درس، كفايه، خليني بقى انا اكلمك بقى ودي انا درس مره. فتبدا تكلمنا عن ربنا وتقول لي: انت ربك الذي عبدته والذي عرفته في هذه الايام. ما في واحد احيانا يدخل السجن ويطلع يقول لك: ايه والله انا خرجت عرفت ربنا. في واحد تاني يدخل يجيله مرض، نسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين. فتلاقي واحد مثلا جاله مرض، فتلاقي يقول لك: انا عرفت الله سبحانه وتعالى في المرض ده. طب انت النهارده في الاربع خمس ايام ديت عرفت الله؟ ماذا عرفت الله سبحانه وتعالى؟ عرفته ودودا، عرفته صمدا، عرفته ذي الطول، عرفته المتين، عرفته بماذا؟ انت عرفت ربنا ايه؟ المعنى ده مهم جدا جدا. من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام، ديني الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو بعث فيه أنا ده أنا ما شفتوش والكلام ده كله. أيوة ما سنته وصلت ليك ووصل لك وحيه صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت. تيجي بقى تقول لي أصلا أنا ومش وصل لك الوحي خلاص. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ طب أنت عملت إيه؟ فيقول قرأت كتاب الله. الله أكبر، شوفوا الكلام، ركزوا يا جماعة. التلات أسئلة دول عمل بيهم إيه؟ ها فيقول له قولوا له إيه؟ إيه اللي أنت عملته؟ فاداهم مفتاح الكنز. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. بس عاوز إيه أنت أكتر من كده؟ عاوز إيه أكتر من كده؟ إن يتقالك كده صدق عبدي. يا أي نعيم هذا، أي شرف هذا، إن من فوق سبع سماوات وتسمع الكلام ده صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. ليه؟ لأنه هو كان بيعمل صالح، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قاعد عمال يمهد لحياته، فهو مهد الفراش بتاعه حقيقة. ولذلك مع كل عمل صالح أنت ممهد، بتمهد لنفسك، مهد الطريق، قاعد تسلك الطريق، تسلك تسلك تسلك. طب واللي مش شغال في العمل الصالح مسكين، انت سايب الدنيا متبهدلة ليه كده؟ مين هيسلك لك طريقك؟ أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. يا ربي سبحان الله، غرس كرامتهم بيده صلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن الله، غرس كرامة هؤلاء، غرس الجنة سبحانه وتعالى بيده. وهيجي معنا في حديث أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة. لا لا، دول بقى ناس تانية خالص خالص خالص، وإحنا مدعوكين في الدنيا ومشتبكين ومال نجري ولا الهلس، وده بيجري ولا دار، وده بيجري ولا عقار، وده بيجري ولا فضة، وده بيجري ولا ذهب، وده بيجري ولا دولار، وكلنا مضحوك علينا وبنجري وبنضحك عليه، والعركة الدنيوية والاشتباك اليومي، وكل يوم بنجري ورا الجزرة اللي متعلقة في العصاية، ولا عارفين نمسك العصاية ولا عارفين نجيب الجزرة، وفي الآخر خالص ايه نلاقيها ايه مرة واحدة كده ايه وقعنا. انتوا عارفين لعبة الدولار والايه والحفرة؟ يقول لك كده انك في واحد رمي لك دولار على الارض ومسكه بخيط من بعيد خفي، فانت تيجي توطي يروح سحبه شويه، فتروح ماشي خطوه تيجي توطي فيروح سحبه شويه، الله يهديك. فانت فاكر ان الهواء امال ايه يحرك الدولار ده، فكل ما تيجي تنزل توطي يروح متحرك شويه، تنزل توطي تلاقيه بيتحرك شويه، تنزل توطي. فالمره الثالثه تيجي تنزل هوب دي حفره تقع. مين ده بقى كان بيلعب معاك؟ الشيطان، ماسك خيط الدولار وقاعد امال يحركوا ايه الدولار دي بقى. كل واحد بقى يمسك لوحيه يشوف الدولار ايه، شوف بقى ايه اللي شغلك عن الطريق وقاعد يسحب معاك. فكل واحد منا يسأل نفسه، هل انا هيسأل لي افرشوه من الجنة بأمرتي؟ بأمرتي وانت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وانت بعيد اصلا عن دينه، وتيجي تقول لي انا هدخل الجنة؟ لا، الجنة ديت مش بيت الوالدة ولا بيت الوالد تقول دي بتاعتنا. لا، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها، من روحها. الله أكبر، يبدأ بايه الروح الرائحة وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. يا سلام، الواحد هو بيدفن يعني أقاربه يبص كده في اللحد، خاصة اللي منكم عارف ان اللحد يعني في واحد كان بيقول لولاده مش تدفنوني بالليل، فانا كنت واقف معاه يعني وبتاع، فببتسم بقول له انت حضرتك قلقان يعني قلقان انت ان الحساب بتاعك يكون في الضلمة؟ يعني عالم تاني ودنيا تانية وخلاص خرجنا برا نور وظلام اهل الدنيا، انت في سكة تانية. او انت فاكر النهاردة عما ندفنك في الحتة البسيطة ديت وبتاع، انت تيجي تقول طب النعيم بقى انا عاوز حتة واسعة عشان لو في ان شاء الله ما ربنا يرزقني النعيم اخد راحتي. هو احنا بنلعب ماتش هنقسم 5-5، فانت مشغول جدا ان الموضوع يكون واسع ولا بتاع، لا الموضوع في حتة تانية خالص. سبحان الله، وافتح له بابا الى الجنة، ده اللي ليه باب على طريق لذيذ او ماسك نصيتين، يعني ارض تهدم عليك قدي، بيتعامل كده مع الناس. اللي ليه باب على النيل خلاص ده بقى مش عارف رايح فين، اللي ليه باب مش عارف على بحيرة معينة ولا أي حاجة، تلاقي الدنيا إيه رايقة خالص. ده يا جماعة مكانه بيطل على الجنة، يا ربي بيطل على الجنة. سبحان الله، الإنسان عم يشوف كده الجنة ديت اللي هيتغمس فيها غمسة يقول لك ما ذقت بؤسا قط. سبحان الله، يطل على الجنة. ده في يوم من الأيام يتقال له ممكن ترجع، أرجع أرجع إيه؟ لا، كما قال النبي مستريح ومستراح منه، مستريح من عناء الدنيا، بقى أنا بعد ما ريحت أرجع؟ لا وربي. وألبسوه من الجنة. يا جماعة ده اللي بيشوف مبنى جميل جدا يقول لك مين اللي بنى المبنى ده؟ مين اللي عمل الحاجة دي؟ فيقول لك المهندس فلان، ده الشركة فلان، تقول لك يا خلاص الناس دي عملاقة. مين اللي عمل الجنة ومين اللي بناها؟ بديع السماوات والأرض، كل جمال تراه في الدنيا فهو يعني كالفرق بينه وبين جمال الرب، كالفرق بين الخالق والمخلوق. الفرق بين جمال كل المخلوقين وجمال الأعمال اللي بيعملوها مع جمال صنعة الله سبحانه وتعالى، كالفرق بين الايه الخالق والمخلوق، مع ملفات تانية خالص. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. الله أكبر الله أكبر. داخل عليه في رواية يقول له إيه، كأني أعرفك، أنا حاسس إن أنا عارفك. آه طبعا أنت لازم تكون عارفني، أيوة طبعا أنت لازم تكون عارفني، أنت أنا سهرك بالليل، وأنا بكاءك بالأسحار، وأنا تنازلك وعفوك عن الخلق، أنا برك، أنا صلتك بأختك، أنا صلتك بجارك، أنا كأني أعرفك. آه طبعا أنا لازم أعرفك. بقول له إيه، أنا حاسس إن أنا عارفك. آه طبعا لازم تكون عارفه، بينكم أنس، بينكم خلوات. فيأتيه رجل حسن الوجه، وشه جميل ولبسه رائع، حسن الثياب، طيب الريح، ياه على ريحته. فيقول له إيه، أبشر بالذي يسرك. بقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يا سلام يا سلام يا سلام عما يتقلك ولا يتقلك، هذا يومك الذي كنت توعدي، بعد ما يتقلك أبشري. فيقول له من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالخير. يا عم قول يا عم انت مين، انت وشك منور كده وحاجة جميلة. فيقول له أنا عملك الصالح. يا جهزي اللي هتقابليه في قبرك، كل عم تعملي حاجة جميلة كده وتتعبي وتحسي انك مرهقة وخلاص، والله العظيم وبالله وتالله من أمتع الأشياء قاطبة انك تنامي وانت مرهقة وكنتي بتعملي حاجة لله. يا على متعة المعتكفين، يا على متعة المتهجدين، يا على متعة الناس اللي بيبقى في رمضان وبيصلوا. ناس الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه، تلاقيها مش قادر ويجي يبص لك كده بعينه بتقفل، عينه بتقفل، وسبحان الله تلاقي، شوفوا سبحان الله، الناس في الاعتكاف نايمين على الأرض والتكييف يعني يكسر ضلع البعض ويبهدل حلق الآخرين، وطعام ما أنزل الله به من سلطان، جودة يعني أرضي أرضي، وسبحان الله. وتجد الشباب يعني أنا في المسجد عندنا عندهم سبحان الله حوالي ما يقرب من يعني جزئين ونص 3 أجزاء بالليل، يقرأوا جزء في التراويح وجزء ونص جزئين في التهجد، وفي كلمة في التراويح وفي كلمة في التهجد، وممنوع إن عين إنسان تكتحل قبل الشروق، وبعد كده يصحى من إيه قبل الظهر، وبعد كده يصحى العصر على تدارس أو على سيرة أو على تاريخ للأندلس أو غيره، وبعدين يجي بقى خلاص أما وقد شهدت العصر خلاص أنت بتيجي مع استلم بتقول الأذكار عشان غروب الشمس ماشي، ومش هتشوف النوم تاني إلا مع شروق الشمس. وإيه بقى ومنهم ناس كتاكيت في تانية إعدادي وثانوي وبتاع والكلام ده، وسبحان الله يكون في المسجد يعني عدد ما شاء الله يعني ضخم، ومع ذلك تلاقي سبحان الله تجد لمعان في أعينهم وتجد بكاء شديد جدا والاعتكاف بيخلص. يا ابني انت ايه اللي بتاع، والله وبالله وتالله كان كتير منهم يقول ان هو عاوز يروح البيت يقول انا بنام على الارض 2 3 كده عشان ما عندش واخد على السرير زي الاول سبحان الله. ومنهم ناس دلوقتي اللي انا بحكي لهم لكم دول مشاهير جدا دلوقتي وبيدوا دروس ومشاهير، هم اتربوا على المعاني ديت. فاللي احنا عاوزين نوصله التعب ده، التعب ده هو مش تعب ولا حاجة، هو القصة فين؟ انتوا عارفين يا جماعة الجسد عم بيتعب جدا جدا جدا عاوز ينام مش قادر، اتبقى انام ازاي؟ عاوز انام هموت. فتروح انت ايه نايم، ايه اللي بيحصل للروح؟ الروح بتطلع فوق صح؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، فالروح بتطلع فوق وبعدين ترجع لك تاني، وعما ترجع تاني وانت بتصحى او ما تصحى فتفوق. طب ما الجسد هو هو، يعني انا عم باجي اشوف كده الجسد لا زاد سنتي ولا قل سنتي ولا خس ولا، هو الدنيا هي هي، ايه اللي حصل؟ الروح ارتاحت بس، فانت قمت نشيط لما روحك ارتاحت لان هي انهكت. من ألذ التعب أن تنام متعبا وأنت تعمل في ذات الله، تلاقي تعب كده فيه لذة رهيبة. فكل لما تتعب وتلاقي شغل كده تبص كده لنفسك في المراية قول لها هانت هانت، وهتشكريني في يوم من الأيام وتقول لي جزاك الله خيرا. فكل شوية كده قولي لنفسك، حدثي نفسك زي ما أبو بكر كان بيحدث نفسه وعمر بيحدث نفسه، قولي لها هانت، استعجل على ايه واحنا فين والدنيا فين، لسه شوية. انا مستبشر خير ان شاء الله اننا سنصلي قبل العيد في المساجد ان شاء الله بإذن الله، او كثير منا سيفعل هذا ان شاء الله، فابشروا وأملوا. فالواحد عم يستحضر هذه المعاني ويستحضر ان يتقال له انا عملك الصالح كله بقى يعني يعني سبحان الله، تلاقي الواحد عاوز ينام بعد الفجر وخلاص وعينه قاعدة ملت سقط ويحاول يجيبها من على الأرض ويرجعها تاني في بين في وجهه ويرجعها تاني. لكن سبحان الله أول ما يحضر المجلس وبتاعه والكلام ده يروح قايل لنفسه إيه إن شاء الله يتقال أنا عملك الصالح، واللي نام في المجلس برضه ان شاء الله يؤجر. ومن ضمن اعماله الصالحه ان هو قال لن انام الا مع الصالحين، هم القوم لا يشقى معهم نائمهم ان شاء الله. فيقول انا عملك الصالح، فيقول ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. طب يا ربي اقم الساعه، انا عاوز الساعه دي نقوم سبحان الله. ولذلك يقول قدموني قدموني وهم ماشيين في الجنازه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذا ويرزقنا وإياكم هذا النعيم، ويجعلنا ممن يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. أنا اللي أنا شفته ده يا رب أنا مش قادر، أنا اللي أنا شايفه من الشباك ده هو ده مكاني فما يقدرش سبحان الله. من الحاجات الخطيرة جدا بتحصل له أن يتقال له شايف المكان ده مكان نار نسأل الله السلامة، يقول له هذا مكانك لو كنت عصيت الله، لو كنت عصيت ربنا ده كان مكانك. يا سلام على الفرحة. وهو بيقول له بص انت كنت هتروح الناحية دي. لحظة عجيبة سبحان الله. فما منا إنسان أرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام ومن أهل الصلاح إلا سيمر على هذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل زلل ولا يشغلنا عنه طرفة عين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بحسن الأخلاق وحسن الأعمال وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.